السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحكيم الشريعة يصنع مجتمعا منافقا. هذه أطروحة منتشرة في الأوساط العلمانية والليبرالية، وربما يرددها بعض العامة دون أن يعي ما فيها. وملخص هذه الأطروحة أنك إن وضعت حدودا وأمرا بالمعروف ونهيا عن منكر وتعزيرات، فإن ذلك من شأنه أن يوقف الرذيلة لا شك، ولكن سيوقفها على جهة الإجبار، والناس في هذه الحال سيكونوا مجبرين منافقين، يعني هم يتمنون لو أنهم فعلوا الشر، ولكنك أنت تجبرهم إجبارا، ففي واقعهم يكونون مجموعة من المنافقين، وهذه يعدونها سوء في الشريعة. طبعا الكلام كله متعلق بالزنا وما يدور حوله، فإنك لو قلت القصاص تجاه القتل لن يقولوا، سيصنع مجتمعا منافقا. لو قلت عقوبة السارق فهم مع عقوبة السارق، ولكنهم يستعظمون العقوبة فقط، ولكن في الواقع هم مع عقوبة السارق. فعقوبة السارق عندهم يقبلونها، ولا يقولون ستصنع مجتمعا منافقا وأن الناس يريدون السرقة، ولكنك إن منعتهم فسيكونون منافقين لسبب بسيط، لأنهم أصلا عندهم المعول عليه الضرر، الضرر للآخرين. فحتى الخيانة الزوجية لو وضعت عليها عقوبة لا مشكلة عندهم، ولكن لهم ربما يستعظمون بعض العقوبات. البحث كله والكلام على ما يتعلق أمام عن الزنا بالتراضي، هذا هو الذي تدور عليه عموم أطروحات القوم وعموم نفرتهم من الشريعة، وكل ما سوى ذلك تغليف، هذا هو واقع الأمر. طيب، هذه الأطروحة تنطلق من فلسفة فاسدة تماما. أولا، ما هو النفاق؟ النفاق أن يعمل الإنسان بخلاف ما يعتقد، يعني هو يعتقد شيئا ثم يعمل بخلافه مخادعة للآخرين، يبطن الكفر ويظهر الإسلام. إنسان يبغضك فيظهر لك محبة لكي يغرك أو لكي يستفيد منك، هذا الذي يسمى النفاق. هل كل البشر فيما يتعلق بالمعاصي لا يفعلونها إلا هم وهم مقتنعون أنها صواب، أم بالعكس هناك من البشر من يفعلون مجموعة من المعاصي وهم متأثمون وهم يعتقدون أنهم مخطئون؟ كثير من الأمور يفعلها الإنسان وهو يعتقد أنه مخطئ، ولكنه يضعه أمام شهوة. كثير من يدخن وهو ما يعتقد أنه يفعل خطأ، كثير من يتابع مواد إباحية يتابعها وهو يعتقد أنه يفعل أمرا خطأ، كثير من يخادن امرأة في الحرام وتخادن رجلا في الحرام، أو حتى في السياقات الغربية كثير من يخون مثلا يعتقد أنه يفعل شيئا خطأ، كثيرا من يشرب الخمر يعتقد أنه يفعل شيئا خطأ. في السياقات الغربية من يصل إلى مرحلة الإدمان، من يعاقر المخدرات يعتقد أنه يفعل شيئا خطأ. ولكنه يفعله لداعي الشهوة. فإنك إن جئت وأجبرته على ترك هذا الشيء، أو وفرت له بيئة تجعله يترك هذا الشيء، أو وضعت له عقوبة على ترك هذا الشيء لكي يترك هذا الشيء، هو سيترك وهو معتقد أنه يفعل الصواب، ولكن كل ما في الموضوع أنك أعنته على نفسه، فهو هنا ليس منافقا، هو مقتنع أنه فعل صوابا، لكن قديما هذا الصواب كان يضعف أمام شهوته فيه، وهذا الضعف ليس عذرا له، ولكنك أنت تفضلت عليه وأعنته على نفسه من خلال وضع سياقات أو عقوبات أو إلى آخره.